السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في دورة جديدة، نسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة، وهي الدورة السادسة في شرح صحيح البخاري، ونتناول فيها إن شاء الله كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب ذكره البخاري رحمه الله بعد ذكره لكتاب مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أحسن الترتيب إذ بدأ بكتاب بدء الخلق، ثم حديث الأنبياء، ثم مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خص في هذا الكتاب المهاجرين، ثم ذكر مناقب الأنصار ومن يلتحق بهم، ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بسيرته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله، لعله يأتي في دورات قادمة إن شاء الله. فقد ثبت في بعض وبالأسانيد المتصلة المصنف الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزب البخاري الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى، أنه قال: كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ساقط من بعض النسخ بعد البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلنا ساقط من بعض النسخ. وفي بعض النسخ الاقتصار على قوله: باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. يعني أول ما بدأ به بعد التبويب قال: باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النسخ كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم كما هو معلوم يكتبون ثم يبويبون، ثم يعني في بعض العلوم يفصلون، أما أهل الحديث فجرى عملهم على الاقتصار على التكتيب والتبويب غالبا ولا يفصلون. والفضائل جمع فضيلة، ففضيلة تجمع على فضائل، وأصلها من الفضل وهو الزيادة، معناها ما تميزوا به على غيرهم وما زادوا به على غيرهم وأربوا به على غيرهم، وما خصموا الله عز وجل من المكارم والمناقب التي اختصهم الله بها، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء. وأيضا ذكر تعريف الصحابي، وهذا من حسن ترتيبه رحمه الله، أول ما بدأ به أن ذكر ضابط الصحابة، لما كان سوف يتكلم عن الصحابة في هذا الكتاب ذكر لك تعريف الصحابي، وهذا التعريف قال العلماء تبع فيه البخاري شيخه علي بن المديني رحمه الله تعالى. واللطيف أيضا أن أول حديث في الباب هو من روايته، من روايته عنه، عن علي بن المديني رحمه. ما هو تعريف البخاري؟ قال: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. إذن بعد أن قال باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث بدأ بطريق الإجمال بفضائلهم العامة، ثم أخذ يفصل بادئا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقوله من، هذا من ألفاظ العموم، فكل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من الصحابة. ومن هذه تعم كل من كان من بني آدم، فيدخل فيها الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير. هناك مسائل اختلف في دخولها في عموم الصحابة، فمن ذلك اختلافهم في الصغير الذي ليس له، يعني الذي لم يكن مميزاً. والأرجح والله أعلم أن له الشرف العام للصحبة، لكن ليس صحابيا بالمعنى الخاص، لأنه لم يكن مدركا مثل محمد بن أبي بكر الصديق، فإنه لما يعني أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمه ولدته في حجة الوداع، ولكن لم يكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 3 أشهر، فيعني قد يدخل في توسعا في الصحابة يعني إذا توسعنا، لكن روايته لها حكم رواية كبار التابعين، يعني مرسلة ليست من مراسيل الصحابة، بل هي مثل مراسيل كبار التابعين. وكذلك كل من كان صغيرا من الصحابة أو يعني له مجرد رؤية وليس له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح له سماع، خاصة إذا كان لصغره. اختلفوا أيضا هل يدخل الجن، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الجن هل يدخل، اختلفوا فيه، وجزم الحافظ ابن حجر بدخولهم، حيث قال: أما الجن فالراجح دخولهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم قطعا وهم مكلفون، فمن عرف اسمه منهم لا ينبغي التردد في ذكره في الصحابة، وإن كان ابن الأثير عاب ذلك إلى آخر كلامه. يقول ابن الأثير في كتابه أسد الغابة، وبعضهم قال صوابه أسد الغابة، ذكر يعني عابدوا إدخال من أدخل الجن في الصحابة، وابن حجر يقول كلامه هذا لم يستند فيه إلى حجة، وأن إدخال الجن صحيح. لكن المشكلة كيف ينضبط موضوع الجن؟ معروف أن بعض الصحابة الجن قد سمعوا القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن وآمنوا به، ولكن لا ينضبط مشكلة هذا الأمر، لأن الجن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان: صدقك وهو كذوب. فلا نستطيع أن نعرف أنه فعلا وحقيقة أنه فلان ابن فلان الذي كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينضبط، لأنهم لا يرون ولا ينضبط، لا تنضبط عندنا أمورهم، فلا يمكن أن نعتمد على هذا في يعني في مثل هذا. لكن كأصل المسألة لا مانع من أن يعدوا في الصحابة. كذلك مما اختلف دخولهم فيه ما سيأتي من بعض المسائل الأخرى: من صاحب الصحبة. في الأصل في العرف أنها تختص ببعض الملازمة، فمن رآك مرة واحدة أو جلس معك مرة واحدة أو كذا لا يسمى صاحبا لك، ولكن علماء قالوا لشرف رؤيته صلى الله عليه وسلم وملاقاته يعد من رآه ولو من بعيد، أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو قابله ولو لحظة يعد من الصحابة، لأن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كصحبة غيره، ولأن هذا وإن كان هو العرف ففي اللغة كل صحبة ولو لحظة هي صحبة. ولهذا قالوا لو أن إنسانا حلف فقال والله لا أصحب فلانا، فصحبه ولو للحظة حنث في يمينه، فدل على أن الصحبة في اللغة في الأصل هي بنفس المعنى الذي استعملها فيه المحدثون والعلماء في مسألة الصحابة، هذا هو أصلها اللغوي. أما أصلها العرفي أنه لا بد أن يكون فيها نوع من الملازمة، ولكن لشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم توسعوا فيها، لأن رؤيته ليست كرؤية غيره. ولهذا قال هنا: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أي ولو للحظة، أو رآه من المسلمين، أو هنا للتقسيم. يعني إذن هذا التعريف يشمل قسمين ونوعين وصورتين: الصورة الأولى أن يكون قد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ولاقاه وقابله، الصورة الثانية أن يكون لم يره لمانع أو لبعد، مثلا رآه من بعد. طبعا كلمة رآه تحتمل احتمالين، تحتمل أن يكون الضمير المرفوع فيها، طبعا هي فيها ضمير مستتر تقديره هو، وهو الفاعل، وضمير بارز ضمير في موضع نصب رآه، هذا ضمير بارز ظاهر، يعني ضمير بارز وله صورة في الخط وينطق. فمن الرائي ومن المرئي؟ يحتمل أن المعنى رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشخص، ويحتمل العكس أن المعنى من رأى، أي هذا الشخص قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر كما قد يفهم من كلام ابن حجر أن كليهما يدخل في الصحابة، سواء من رأى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد وإن لم يره الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل كثير من الأعراب الذين جاءوا فحجوا معه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فهؤلاء يعدون في الصحابة في الجملة. أو العكس، أن يكون قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم والآخر مثلا كان غير مميز أو كذا، لكن حكم روايته الإرسال كما تقدم، إرسال الذي يضر الرواية ليس الإرسال الذي هو إرسال الصحابة. وهذه مباحث مفصلة في علوم الحديث لا يمكننا استيعابها هنا، من أرادها فليرجع إليها في مظانها. قال الحافظ ابن حجر هنا: هل يشترط في الرأي أن يكون بحيث يميز ما رآه، أو يكتفى بمجرد حصول الرؤيا محل نظر؟ وعمل من صنف في الصحابة يدل على الثاني، يعني يدخلون في الصحابة من ألف في، طبعا هناك كتب خاصة مؤلفة في الصحابة، من أشهرها كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو من أكثرها تحريرا، وسبقته كتب أخرى مثل كتاب أسد أو أسد الغابة لابن الأثير، وكذلك كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، وكتاب معجم الصحابة لابن قانع، وللبغوي المتقدم ليس البغوي المتأخر المفسر، وإلى غير ذلك. هناك كتب متعددة ألفت في الصحابة. فيقول عمل الذين ألفوا على الصحابة أنهم يدخلون مثل هؤلاء في الصحابة الصغار جدا الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم كانوا غير مميزين. لكن قال: فإنهم ذكروا مثل محمد بن أبي بكر في الصحابة، وقد تقدم حاله وصف حاله. لكن قال: ومع ذلك فأحاديث هذا الضرب مراسيل، والخلاف الجاري يعني لا يدخل في مراسيل الصحابة المعروفة التي حكمها حكم الوصل. مثلا ابن عباس إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فهو محمول على الوصل ولو كان مرسلا، لأنه يحمل على أنه حمله عن بعض الصحابة الكبار. أما هؤلاء لا، الذين لهم مجرد رؤية ولم يميزوا، فأحاديثهم كحديث كبار التابعين، حتى ولو قيل إنهم صحابة بالشرف العام لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه أو حنكه أو نحو ذلك، فيكون صحابي في الاسم، يأخذ الاسم كذا. أما في الحكم فحكم الرواية فحكم روايته حكم مراسيل لكبار التابعين. هذا هو الذي جزم به البخاري هنا، هو الصحيح المعتمد، وهو مذهب الجمهور، قول أحمد وجمهور المحدثين وغيره، خلافا لمن قال: لا يكون الصاحب صاحبا إلا إذا لزم النبي صلى الله عليه وسلم سنة، مثلا صاحبه سنة أو غزا معه أو صحبه زمنا. فلا، الراجح هو قول الجمهور أن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم تحصل بأدنى صحبة. طيب، قال قوله رحمه الله: من المسلمين. هذا إذا كان شبه جملة على أنها حال، فحينئذ نقول حال رؤيته هو كان من المسلمين، يعني كان مسلما حال رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم، أو حال لقياه للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا من رآه كافرا ثم لم يره مرة أخرى بعد إسلامه فإنه ليس بصحابي، وهذا ينطبق أكثر ما ينطبق على، يعني قد لا يعرف له مثال إلا رسول هرقل، رسول قيصر أو هرقل، فإنه كان كافرا، أرسل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كافر، ثم ولقيه وهو كافر، ثم أسلم بعد ذلك ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فصار ليس بصحابي، لأنه لما رأى وقت رؤيته للرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما. وهذا يلغزون به لغز لطيف، يقولون: تابعي حديثه عن الرسول صلى الله عليه وسلم موصول، تابعي حديثه موصول. ويلغزون بالصورة المتقدمة مثل محمد بن أبي بكر ونحوه، يقولون: صحابي مرسله حكمه الانقطاع. فسبحان الله، هذا تابعي حديثه موصول، وهذا صحابي حديثه منقطع. وقد أخرج البخاري لرسوله هرقل حديثا مع أنه معدود في التابعين كما ذكرنا فيما أذكر هنا، ما وجدته الآن لكن مر معي قديما وقريبا. طيب، إذن قوله من المسلمين يعني اشترط وقت الرؤيا أن يكون مسلما، وأيضا اشترط فيها أن تكون رؤيا في الحياة، في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، الحياة الدنيوية المعهودة. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وقبل دفنه فإن هذا لا يعد من الصحابة، لأنه وإن كان الأنبياء يعني أكمل حياة برزخية من الشهداء، إلا أن هذه الحياة لا تأخذ أحكام الحياة الدنيا كما نص عليه الحافظ ابن حجر هنا. فمثلا الشهيد نفسه الذي هو حي بنص القرآن ونهينا أن نسميه ميتا، هل يقسم ميراثه أو لا يقسم ميراثه؟ هل تعتد زوجته أو لا تعتد زوجته؟ إذا انتهت من العدة هل ينكحها غيره أو لا ينكحها غيره؟ إذا هذه الحياة البرزخية ليست لها أحكام الحياة الدنيوية. وبالتالي لو فرضنا أن بعض التابعين، قد ذكر أن بعض التابعين دخل المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، ربما بليلتين أو كذا. لا يحضرني الآن شخص لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا بعد موته وقبل دفنه، لكن لو افترضنا أن هذا حصل فهذا لا يجعله من الصحابة. وكذلك من باب أولى من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه فإنه لا يكون من الصحابة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان لا يتكونه ولا يأتي في صورته، لكن ليس معنى هذا أن الرؤية المنامية تأخذ حكم الرؤية الدنيوية فيكون بها الشخص صحابيا، وهذا معلوم ولا يبنى عليها حكم شرعي ولا يعتمد على هذه الأوامر التي تلقى إليه، فإن النائم لا يضبط ما يلقى إليه. يعني ليس الإشكال فقط في أن الشيطان لا يتجسد في صورته الحقيقية، ولكن أيضا النائم لا يضبط ما يلقى إليه، والشرع قد اكتمل ولا ننتظر من أحد أن يقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم فأمرني بكذا وأمرني بكذا بخلاف ما هو ثابت شرعا، فإن هذا فيه من الزندقة والتلاعب بالشريعة ما فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أحاديث في هذا الباب. طبعا من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولقيه يدخل فيه من قابله ولم يره لمانع كالعمي مثلا، مثل عبد الله بن أم مكتوم. طيب، ثم ذكر طبعا هناك مسألة وهي ما زاده الحافظ ابن حجر والشيخ العراقي في التعريف، ومات على الإسلام ليخرج من ارتد فمات على ردته، مثل عبد الله بن خطل الذي قتل متعلقا بأستار الكعبة، قالوا فهذا لا يسمى صحابيا لأن الردة تحبط العمل. وهذا وإن كان في المعنى صحيحا إلا أن اشتراطه في التعريف فيه نظر كما حققه هنا القسطلاني نقلا عن شيخه السخاوي في فتح المغيث، ويمكنكم الرجوع إلى هذا البحث. طيب، وبه إليه رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول حدثنا أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. هذا حديث ظاهر بفضل الصحابة رضوان الله عليهم، بل وفي فضل من صحبهم ومن صحب من صحبهم، هم التابعون وأتباع التابعين. يأتي على الناس زمان فيغزو فئامنا أي جماعة من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا قد بحثت عن من الذي يقول هذا فوجدت شرح أو في ما اطلعت عليه من بعض وجدت الشارحين ابن حجر والقسطلاني، يعني كلامهم ليس بواضح في هذا فيما رأيته في هذا الموضع يعني. وحاولت أن أراجعهم، يقولون يقول من يغزو لهم، وهذا يحتمل كما يفهم من موضع آخر من كلامهما أنه أو من كلام أحدهما أنه الكفار الذين يغزون يسألون هل فيكم من صاحب نبيكم، لكن يشكل إيش علاقة هذا فيفتح لهم، هل معناه أن الكفار يسألونهم يقولون إذا فيكم من صاحب نبيكم أدخل، هذا بعيد ومخالف للواقع. طيب هل المقصود بمن يغزون لهم من المسلمين؟ طيب إيش علاقة من يعني يقولوا وأين يكونون معهم أصلا، هم يغزو فئام من الناس؟ فالذي يظهر وقد يكون أراده الشارحان بقولهما أن المقصود أن أهل الجيش يتساءلون فيما بينهم، الذي يظهر لي صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وقد يكون الشارحان قد قصد هذا، أن المقصود أن أهل الجيش يتساءلون عندما يصعب الفتح هل فيكم صحابي، فكأنهم يستنصرون بوجوده بينهم بدعائه وصلاحه ونحو ذلك، وهذا له شواهد في السنة وفي عمل الصحابة، فمن ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه قال هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، يعني بإخلاصهم ودعائهم ونحو ذلك كما جاء في بعض الروايات، فإذا يكون من هذا الباب. وجاء في بعض الأخبار كان يستفتح بصعاليك المهاجرين فقراء، ومشهورة قصة البراء بن مالك وكان مستجاب الدعوة لما استصعب عليهم فتحهم في بعض المواضع والمعارك، فقالوا ادعوا الله لنا، فدعا بالفتح ودعا أن يرزقه الله الشهادة فكان، فلعل هذا هو المعنى والله أعلم. هذا الذي وقع في نفسي إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان. طيب هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم التابعون، ثم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أتباع التابعين. وهذا يدل على فضل القرون الثلاثة للسلف وهم الصحابة والتابعون وأتباعهم كما سيأتي في الأحاديث التي بعدها. ومن فوائد هذا الحديث كما قال حافظ ابن حجر قال ويستفاد منه بطلان قول من ادعى في هذه الأعصار المتأخرة الصحبة، لأن الخبر يتضمن استمرار الجهاد والبعث إلى بلاد الكفار، وأنهم يسألون هل فيكم أحد من أصحابي فيقولون لا، وهذا يدل على أن الصحابة قد انقرضوا يعني لما يكون في عصر التابعين، وهذا فيه رد على بعض من ادعى الصحبة من الأعصار المتأخرة مثل رجل يقال له رتن الهندي، كما قال الذهبي رتن وما رتن وما أدراك ما رتن دجال من الدجاجلة ظهر في الهند وادعى أنه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 600، بعد سنة 600 قال أنا صحابي وموجود من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا كبيرا في السن يعني يحملونه حملا، فقال أنا صحابي موجود من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني كما قال الذهبي دجال من الدجال. والمشكلة أن بعض الناس صدقوه وصار له يعني فتنة، فالذهبي يقول هذا دجال من الدجاجلة يعني كذاب من الكذابين، فلهذا الحافظ ابن حجر يقول هذا الحديث فيه رد، لأنهم يغزون في زمن التابعين فيقولون هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون لا، وأهل الحديث قد ضبطوا كما قال الحافظ ابن حجر آخر من مات من الصحابة على الإطلاق وهو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي كما جزم به مسلم في صحيحه، وكان موته سنة 100 وقيل 70 و100 وقيل 20 و100، وهو مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد. وهذا أيضا فيه رد على من زعم هذا أو زعم حياة الخضر أو زعم حياة أي شخص كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه بعد 100 سنة لا يبقى أحد. وقد جاء في صحيح مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر، طبعا هذا الحديث من رواية جابر عن أبي سعيد، ثم يكون البعث الرابع، وهذه الرواية شاذة كما قال الحافظ ابن حجر، فأكثر الروايات تقتصر على 3 وهو الموافق للأحاديث الأخرى التي ستأتي. هناك حديث أيضا حسن الحافظ إسناده في الفتح وصححه غيره، صحح إسناده العلائي والألباني وغيرهما، لا لا لا علي والألباني، ما وهو حديث وافلة من الأسقع مرفوعا: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحبني. وذكر الثالث أيضا، وهذا فيه شاهد لقول البخاري: صحبه أو رآه، فهنا قال رآني وصاحبني، وثلاث مرات أيضا. وأما الإسناد فعلي بن عبد الله وابن المديني من أعلم الناس بالعلل، من العاشرة توفي سنة 34 و200، الإمام الشهير قال: حدثنا سفيان، طبعا معروف أن علي بن المديني من أشهر وأنبلي تلاميذ ابن عيينة، فسفيان هو ابن عيينة، سفيان ابن عيينة الهلالي مولاهم، الإمام الحافظ الحجة من 8 توفي سنة 97 و100 أو 98 و100، شككت الآن، عن عمرو بن دينار، وسفيان بن عيينة هو أثبت الناس في عمرو بن دينار الأثرم المكي الثقة الثبت المتوفى سنة 29 و100. قال: سمعت جابر بن عبد الله السلمي الخزرجي، السلمي نسبة لبني سلمة بكسر اللام وفي النسب نفتحها سلمي، وهذه غير السلمي، السلمي نسبة إلى قبيلة السليم، وأما السلمي فهي نسبة إلى بني سلمة من الخزرج، ولا يقال بني السلمي، وهذا لحن، ومن كسر لامه كأصله لحن. جابر بن عبد الله، سمعت جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، أبوه هو وأبوه كل منهما صحابي، وهو من المكثرين 7، يروي عن أحد المكثرين 7، ففي هذا الإسناد من اللطائف رواية صحابي عن صحابي، ورواية أحد المكثرين 7 عن أحد المكثرين 7، وهو أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الخدري الصحابي المكثر من رواية الحديث، هو أحد المكثرين 7 أيضا، توفي بعد 60 أو بعد 70 بالمدينة. ثم قال رحمه الله، وبه إليه رحمه الله، قال: حدثني إسحاق قال حدثنا، وفي بعض النسخ ولعل أصح أخبرنا النضر قال: أخبرنا شعبة عن أبي جمرة أنه قال: سمعت زهدم بن مضرب يقول: سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو 3، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. خير أمتي قرني، وهذا يعني فيه تفضيل الصحابة على من جاء بعدهم. خير أمتي قرني، القرن هم أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، ويطلق القرن على مدة من الزمان، واختلفوا في تحديدها على أقوال كثيرة. وقد وقع في حديث عبد الله بن بسر، وقد صححه بعض أهل العلم، ما يدل على أن القرن 100 سنة، وهو المشهور لأنه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: عش قرنا، فعاش 100 سنة. وعبد الله بن، وكذلك هذا هو المشهور، هذا هو القول المشهور. وقيل هو 70 سنة، لأن هذا القدر هو المتوسط من أعمار كل أهل كل زمان، ولهذا قال بعض أهل العلم هذا أعدل الأقوال. والمراد بقرن النبي صلى الله عليه وسلم هنا الصحابة، وقد سبق معنا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت في خير قرون بني آدم. وهذا يدل على أن الصحابة هم أفضل الناس بعد الأنبياء من جميع الأمم، لأن هذه الأمة هي أفضل الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، والصحابة هم خير هذه الأمة، وبالتالي هم خير الناس بعد الأنبياء. هذا الشيء. الشيء الثاني أنهم في بعض الأحاديث، وهذا مر معنا في صحيح البخاري: بعثت في خير قرون بني آدم، وهذا صريح. طيب، الحافظ قال بالنسبة لي يعني آخر القرون الثلاثة، كل قرن من القرون الثلاثة، فآخر قرن الصحابة كما قلنا انقرض بموت عامر بن واثلة الذي هو أبو الطفيل، فقيل إنه مات 100 وقيل 110، وبهذا نقابله بإيش؟ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول بعد 100 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد 90 سنة على القولين. وأما قرن التابعين قال الحافظ ابن حجر: فإن اعتبر من سنة 100 كان نحو 70 أو 80، يعني على 170 أو 180 مات أواخر ليش التابعين. ثم الذين بعدهم هم أتباع التابعين استمروا نحو من 50 سنة فماتوا. قال آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله، يعني ليس من الكذابين الذين يدعون ما ليس بحقيقة، قال ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود 120 و200، يعني آخر شخص من أتباع التابعين وهو آخر شيء في القرون الثلاثة مات نحو سنة 120 و200. يقول الحافظ مصداقا لهذا الحديث: وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشيا، وأطلقت المعتزلة ألسنتها، ورفعت الفلاسفة رؤوسها، وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن، وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا، ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن، وظهر قوله صلى الله عليه وسلم ثم يفشو الكذب ظهورا بينا حتى يشمل الأقوال والأفعال والمعتقدات، والله المستعان. كلام لطيف من الحافظ ابن حجر. يعني البدع بدأت من قديم، لكن ما تمكنت ودعمها السلاطين وكذا إلا في هذا الوقت لما مات أواخر أتباع التابعين، حيث جاء المأمون وبدأ بالأمر، ثم أكمله أخوه المعتصم، والمأمون توفي 118 و200، وجاء المعتصم إلى سنة 27 و200، فتشدد كثيرا في هذا، وكان المأمون بدأ هذا الأمر في أواخر خلافته، ثم جاء المعتصم وازداد سوءا وعذب أهل العلم وكذا، ثم جاء ابنه الواثق حتى قتل بعض العلماء بيده تقربا إلى الله بزعمه، لأنهم يقولون بأن القرآن غير مخلوق ويثبتون الصفات. ثم قيل إنه تاب، وقيل إنما تاب بعد ذلك أخوه المتوكل. المتوكل يعني هو لم يتب، وإنما وأصلا كان على سنة، وبالتالي رفع الله به المحنة، وهذا معروف في التاريخ العباسي. فيقول هذا حصل في هذه الأزمان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفشو الكذب، قال يمكن أن نحمله على الكذب في عمومه، في حتى في الاعتقادات، لأنه كذب على الله عز وجل. مثلا يقولون القرآن مخلوق، وهذا كذب على الله، فإن كلامه ليس بمخلوق. وعموما يعني حصل ضعف في أمور الدين، والله المستعان. وأما قول عمران ثم الذين يلونهم، يعني الذين جاءوا بعدهم هم التابعون، ثم الذين يلونهم أي الذين جاءوا بعدهم هم أتباع التابعين. وهذا فيه ظاهره طبعا واضح، أن هذا الحديث فيه تفضيل الصحابة على التابعين، وتفضيل التابعين على أتباع التابعين، هذا واضح. لكن هل هذا التفضيل لكل فرد فرد أو هو جملي؟ اختلف فيه أهل العلم. فالجمهور على أنه تفضيل لكل فرد فرد، لا سيما فيما يتعلق بالصحابة على التابعين، وأنه لا يمكن أن يكون أحد من التابعين فضلا عن غيرهم أفضل من أحد من الصحابة مهما كان الأمر، لا يمكن. هذا هو قول الجمهور. وذهب ابن عبد البر إلى أن هذا التفضيل تفضيل جملي، ويمكن أن يكون مثلا في التابعين أو في غيرهم من هو أفضل من بعض الصحابة، ليس من الصحابة الكبار المتقدمين المهاجرين والأنصار الكبار الذين نصروا الدين. هؤلاء معروف أنه لا يدركهم أحد. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأمثال خالد بن الوليد لما جرى بينه وبين ابن عوف شيء، قال يعني معنى ما معناه دعوا أصحابي أو كذا، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المد هو ملء اليدين، ونصيفه معناها مد يد واحد، مثلا ملء يد واحدة. يقول لو أن أحدكم، ويخاطب لاحظ مثل خالد بن الوليد، لا تخاطب متأخرين من أمثالنا ومن أمثال التابعين وأتباع التابعين، لا، يخاطب رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له لو أنكم الواحد منكم أنفق مثل أحد ذهبا لا ينفق لا يدرك مد مثل ابن عوف ولا نصيف مده، فلا يمكن أن يدرك هؤلاء لما قاموا به من نصرة الدين، ولأن كل من جاء بعدهم هم لهم مثل أجره، لأنه اهتدى على أيديه، هداه الله على أيديهم. لكن مثلا من كان من أعراب الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة أو كذا، هل يمكن أن يكون ابن سيرين أو ابن مسيب أو نحوهما أفضل من بعض أعراب الصحابة الذين لم يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينفقوا معه ولم يصحبوه ولم صحبة طويلة، وإنما هي رؤية فقط في لحظة؟ فكأن ابن عبد البر يرى أنه لا مانع، وأن التفضيل هذا ليس مقصودا به التفضيل التفصيلي، وإنما تفضيل الإجمالي، كما تقول مثلا الرجال خير من النساء، وفي النساء من هي خير من ملايين الرجال، فيقول إذن هذا تفضيل جملي. طيب ما هي أدلته؟ استدل بعدد من الأدلة، مثل الحديث الذي قال الحافظ إنه حديث حسن له طرق قد يرتقي بها إلى الصحة، وأظن الشيخ الألباني رحمه الله قد صححه أو يعني ثبته، وهو مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. إذن في تقارب، وممكن يعني أن الآخر يفوق الأول. طيب، وأيضا اشتبه أيضا استدل، جاء في حديث لكنه مرسل، أن من كان في آخر الزمان قال لا يدركن المسيح أقواما إنهم لمثلكم أو خير ثلاثة، ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها. لكن هذا الحديث مرسل ضعيف. وروى أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي ثعلبة مرفوعا: تأتي أيام للعامل فيهن أجر 50، قيل منهم أو منا يا رسول الله؟ قال بل منكم. واحتج أيضا بحديث: أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني، لكنه ضعيف. وفي حديث أبي جمعة أنه قال: قال أبو عبيدة بن جراح يعني: يا رسول الله، أحد خير منا أسلمنا معك وجاهدنا معك؟ قال: قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، وإسناده حسن وقد صححه الحاكم. وهذا يعني فيه نوع صراحة، خير منكم قال قوم يأتون، وستأتي الأجوبة عن هذه الأدلة. وقال ابن عبد البر، احتج أيضا بالمعنى، قال: هو الصحابة لماذا فضلوا؟ لأنهم كانوا غرباء. طيب، وآخر الإسلام أيضا فيه يكون هناك ناس غرباء فيشاركونهم في هذه الفضيلة، ولهذا جاء في الحديث السابق في بعض رواياته: تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. وأيضا يؤيده قال الحافظ ابن حجر ما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. إذن الغرابة أو الغربة عفوا تحصل في أوله وفي آخره. لكن هذه الأدلة كلها يعني فيها إشكال ولا تسلم، كلها فيها إشكال. فأما حديث لا مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، فأجاب عنه النووي، وكأن الحافظ ابن حجر يرتضي كلامه، بما حاصله أن المراد من يشتبه عليه الحال في ذلك من أهل الزمان الذين يدركون عيسى ابن مريم عليه السلام ويرون في زمانه من الخير والبركة وانتظام كلمة الإسلام ودحض كلمة الكفر، فاشتبه الحال على من شاهد ذلك أي الزمانين خير، وهذا الاشتباه مندفع بصريح قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس خير القرون قرني، هكذا قال. نعم، خير القرون قرني والله أعلم. يعني يقول هو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إنهم أفضل في هذا الحديث، وإنما قال لا يدرى. إذا هذا نوع من الاشتباه فقط، فمن شدة ما يحصل في آخر الزمان من الخير والصبر على الطاعة وإخراج الأرض لبركاتها وكذا، يشتبه على الناظر أي الزمانين خير، لكن قال هذا الاشتباه محسوم بقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. واضح؟ يعني كأنه يقول هو يشتبه عليه، ولا يلزم منه أنه في الواقع أنهم سواء، فضلا عن أن يكونوا أفضل. وهذا جواب جيد، لأن كل ما في الحديث هو لا يدرى فقط، ليس فيه جزم، كأنهم من فضلهم يعني قاربوا ونحو ذلك، لكن هذا لا يلزم منه أنهم أفضل. طيب، وأما حديث إنهم لمثلكم أو خير فهذا مرسل ضعيف، وأما حديث 50 بل منكم فالجواب عنه أن الزيادة في الأجر لا تستلزم الأفضلية، لا تستلزم الأفضلية، مجرد الزيادة في الأجر. وبعضهم حملوا على الزيادة في الأجر في هذه الأعمال، في الصبر على الطاعات وما إلى ذلك، وينفردونهم عنهم بفضيلة الصحبة والقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وهذه لا يدركهم في أحد، فيكون مقصود 50 أجر 50 منكم في الصبر على الطاعة في كذا في وليس في جميع ما لكم من الأجر، لا، وإنما في جوانب معينة، لأنهم لا يجدون على الخير عوانا كما جاء في بعض الروايات. فالخلاصة أن المزية لا تقتضي الأفضلية، فهذه نوع من المزية فقط ولا تقتضي الأفضلية المطلقة. وأما حديث أبي جمعة الذي فيه مثل أمة عفوا الذي فيه قال أبو عبيدة: أحد خير منا، فقال: قوم يكونون بعدكم. فهذا الحديث روي ليس متفقا على لفظه، فقد روي بلفظ هل هناك يعني بلفظ أعظم أجرا بدل خيرا. قلنا: يا رسول الله، هل من قوم أعظم منا أجرا؟ وهذا اللفظ يقول الحافظ إسناده أقوى. فإذا خلاصة أن هذا الحديث محفوظ بلفظ يعني هل من قوم أعظم منا أجرا، فيعود لنفس الجواب الذي أجيب به بحديث أبي ثعلبة، وهو أن كثرة الأجر لا تستلزم الأفضلية المطلقة. فبان أن هذه الأحاديث ليس فيها شيء صحيح صريح يدل على أن أحدا من غير الصحابة يمكن أن يفوق أحدا من الصحابة، وعلى هذا فيرجح مذهب الجمهور ويعتمد، هو أن الصحابة ليس فيهم من يفوقه أحدا منهم أحد ممن جاء بعدهم، هذا هو مذهب الجمهور والله أعلم. وأصلا مسائل التفضيل أنا في رأيي أن الإنسان لا يتنطع ويتعمق فيها، لأن أمرها إلى الله عز وجل. وماذا نستفيد نحن إذا قلنا هل سعيد بن المسيب أفضل من بعض أعراب الصحابة أو لا؟ هذه أمور غيبية ندعها إلى الله عز وجل. أما السابقون من الأولون من المهاجرين والأنصار والذين قاتلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، فهؤلاء فضلهم، حتى ابن عبد البر يعترف بفضلهم وقد صرح في كلامه باستثناء أهل بيت بدر والحديبية، والله أعلم. وأيضا من الآيات الفاصلة في هذا الباب قوله تعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. فإذا كان حتى الصحابة بينهم تفاوت، وأن من أنفق من قبل الفتح وقاتل أعظم أجرا ممن وأعظم درجة عند الله ممن أسلم وقاتل بعد الفتح، فكيف بمن جاء بعدهم من باب أولى وأحرى وأجدر؟ هذه مسألة من المسائل العزيزة التي تتعلق بهذا الحديث، وهو هل التفضيل بين هذه القرون جملي أو تفصيلي لكل فرد. قول عمران رضي الله عنه: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، هذا الشك وقع عند عمران هنا، وقع في عدد من الأحاديث، ولكن أكثر الطرق بغير شك، منها أنها 3 قرون فقط، ليست قرنين وليست 4 كما جاء في بعض الروايات، لا بل هي 3. ولهذا نقول القرون الثلاثة المفضلة هذا والمحفوظ. ومنه ما وقع هنا، قال عند مسلم عن عائشة أن رجلا قال: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. هذا تصريح بالأعداد، 3 فقط. ووقع في حديث: ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، 4، ثم الآخرون، الآخرون أو كذا أردأ، ولكنه يعني راويه مختلف في صحبته، فالظاهر يعني وعلى هذا فيكون قد يكون مرسلا ضعيفا. وحتى لو ثبت يعني في شيء من الشذوذ، لو كان هذا صحابيا ففي هذه الرواية شيء من الشذوذ. ثم إن بعدكم قوما، هؤلاء القوم لا يبالون بالدين، ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على هذا. قال: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، معناه أنهم لا يبالون بالدين، فمن استعجالهم في الشهادة وأدائها أو إجازتها أو كذا أحيانا يحلفون، فهم يحلفون على ما يشهدون به ولا يبالون باليمين الغموس، فربما أقسموا قبل الشهادة على صحة الشهادة وربما أقسموا بعدها، لا يبالون لأنهم لا يعظمون اليمين بسم الله عز وجل. ولهذا علق إبراهيم على ما كان يفعله السلف، وإبراهيم من يعني في درجة صغار التابعين، يقول: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال بعض الشراح معناها كانوا يضربونهم على قولهم أشهد بالله وعهد الله، وهذا يفعله الأطفال أحيانا، تجد الطفل مثلا يحلف أيمان مؤكدة غليظة في أشياء تافهة في اللعب مثلا، فيقول: أقسم برب الكعبة وبيت، وأقسم بكلام الله أن هذه الكرة كذا كذا. فقال: كانوا يضربوننا على تعظيما لليمين والعهد والشهادة حتى لا يعتادوا الحلف في كل شيء تافه ويجري ذلك على ألسنتهم فيقعوا في الكذب وعدم تعظيم اسم الله تبارك وتعالى، وهذا من حسن تربيته السلف لأولادهم. وإن كان القسطلاني رحمه الله حملها على قال نحن صغار، قال بلغوا الحلم لكن لم يبلغوا التفقه، ولكنني الله أعلم أرى أن هذا بعيد عن السياق، وكأنه يرى أنهم كيف يضربون إذا كانوا لم يكلفوا. نقول: كما يضربون على الصلاة وكما يضربون من باب التأديب، يعني معروف أن الإنسان قد يضرب الصبية بالشروط الشرعية تأديبا، فهذا يعني ليس فيه بعد وليس فيه، بل هو أقرب مما كيف يقول نحن صغار وهم مثلا واحد عمره 15 سنة وكذا، هذا فيه ما فيه، ويقول يضربون ونحن صغار، نقول نحن صغار يعني شباب، لا هذا فيه بعد، والله أعلم. طيب، واستدل بهذا الحديث على تعديل أهل القرون الثلاثة وإن تفاوتت منازلهم في الفضل، وهذا محمول على الغالب والأكثرية، وإلا فقد وجد في من بعد الصحابة في قرن التابعين وأتباعهم من فيه بعض هذه الصفات المذمومة ولكن بقلة، يعني يقل فيهم الكذابون ونحن، بخلاف من بعد القرون الثلاثة فإن ذلك كثر فيهم واشتهر. وفيهم فيه أيضا أن من كان تسبق يمين شهادته وشهادته يمينه ولا يعني يعبأ بيش، طبعا هذه الزيادة في حديث ابن مسعود الذي بعده وهو بنفس المعنى تقريبا، وفيه وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين لونهم ثم الذين لونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. وأما حديث عمران ففيه: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، يعني قيل معناه لا يبادرون بالشهادة بتحمل الشهادة وبالتعرض لتحمل الشهادة من غير أن يطلب ذلك منهم، وهذا فيه ضعف في الدين، لأن الشهادة مسؤولية، كون الإنسان يبادر إليها ولا يتقي الله عز وجل فيها فهذا يدل على ماذا؟ على ضعف دينه. وقيل المقصود أنهم يبادرون بأدائها بعد تحملها من غير أن يطلب منهم صاحب الحق ذلك، وهذا أيضا كالذي قبله يدل على ضعف الدين. وقال ويخونون ولا يؤتمنون، لا يؤتمنون، ويعني إذا بدا لهم أي خيانة تمكنوا منها يخونون في الناس في أموالهم ونحو ذلك، وينذرون ولا يفون، يعني لا يبالون لا بحقوق الخلق ولا بحقوق الله تبارك وتعالى، فإذا نذروا، ومعروف أن الوفاء بالنذر واجب، لا يفون، كما أنهم إذا اؤتمنوا يخونون وكما وهكذا. وهذه من صفات المنافقين. ويظهر فيهم السمن، يعني أنهم يتوسعون في أمور الدنيا ولا يبالون بالدين حتى يظهر فيهم السمن. والسمن العلم قالوا هو على نوعين، السمن الذي هو طبع في الإنسان ولا يستطيع دفعه فلا يلام عليه، أما السمن الناشئ عن التوسع في أمور الدنيا توسعا زائدا. قال هنا القسطلاني أن يعظم حرصهم على الدنيا والتمتع، هكذا مضبوطة، وأنا يبدو لي أن التمتع أحسن، والتمتع بلذاتها حتى تسمن أجسادهم، يعني أن هذا كناية عن إقبالهم على الدنيا مع خفة دينهم ورقته، هذا ذم لهم من هذه الحيثية. وأما الرواة فإسحاق هو ابن راهوية، ولهذا جاء في بعض الروايات في بعض لأبي ذر جاء أخبرنا النضر، وهذا أولى، لأن إسحاق ابن راهوية معروف أنه لا يكاد يقول إلا أخبرنا فقط، وهذا مما يميز به على عن غيره، دائما وأبدا يقول أخبرنا فيما أعلم، والله أعلم. حدثنا أو أخبرنا النضر، النضر هو طبعا إسحاق بن راهوية إمام كبير مجتهد ثقة مشهور، قرين الإمام أحمد في الفقه، توفي سنة وهو من العاشرة، توفي سنة 38 و200. وأما النضر فهو النضر بن شميل المازني، الإمام في الحديث والإمام في اللغة، الثقة المشهور، توفي سنة بعد 200، يعني توفي بعد 200 ولعله من 9. أخبرنا شعبة، شعبة ابن الحجاج أبو بسطام العتكي مولاهم، أمير المؤمنين في الحديث من 7، وهو أول من فتش عن الرجال بالعراق، توفي سنة 60 و100 قبل سفيان بسنة، قبل صاحبه سفيان بسنة. عن أبي جمرة، أبو جمرة ونصر بن عمران الضبعي، ثقة من ثقات التابعين، ولعله توفي سنة بضع نعم، وهو من أصحاب ابن عباس، وهو صاحب رؤية التمتع في القصة المعروفة التي في البخاري، ولعلها تأتينا في موضع آخر. وقد جعل له سهما من ماله لما بشره بهذه الرؤيا، وكان يترجم بين ابن عباس وبين الناس. وأما زهدم بن مضرب فهو الجرمي من التابعين أيضا، سمعت عمران بن حسين الخزاعي الصحابي الفاضل نزل البصرة وروى عنه أهلها، وأبوه أيضا جاء في بعض الأحاديث أنه صحابي. وعمران يعني توفي في حدود سنة 50 أو نحو ذلك أو قريب من ذلك. وأما محمد بن كثير فهو العبدي، وهو أحد الرواة عن سفيان الثوري، ولهذا هنا أيضا يروي عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الإمام الحافظ الحجة العابد الشهير، توفي سنة 61 و100 بعد صاحبه شعبة بسنة واحدة، وهو من 7 كشعبة وكمالك وغيرهما. عن منصور، منصور بن معتمر أبو عتاب السلمي، ثقة ثبت وكان لا يدلس من 5، توفي سنة 32 و100، كان عابدا له قصص في ذلك. لما مات قالت جارتهم، يقولون قالت جارتهم لأبيها يا أبتي لا أرى الأسطوانة التي كانت في بيت منصور، قال أي أسطوانة؟ قالت أسطوانة يعني عمود مستدير، فقالت كنت أرى أسطوانة على سطح بيت منصور، فقال لها أبوها رحمك إلا هذا منصور وليس أسطوانة، يعني من طول قيامه، طبعا قديما كان في ظلام وكذا، لم يكن في الإضاءة الموجودة الآن. وقال لعله سفيان أو كذا، إذا حدثك منصور، ما أدري هل قال عن مجاهد أو قال مطلقا أو كذا، فقد ملأت يديك من أوثق الثقات، وهو الأعمش قرينان، لكن الأعمش عاش بعده، ومنصور كان لا يدلس. عن إبراهيم، إبراهيم النخعي، إبراهيم بن زيد النخعي، من ثقة فقيه من الخامسة، توفي يعني شابا نوعا ما، توفي سنة 95. عن عبيدة، عبيدة بن عمرو السلماني، من التابعين المخضرمين المعروفين المشهورين، من أصحاب علي، بل حتى لعله أدرك يعني أكبر من علي، لكن مشهور بالرواية عن علي وابن مسعود. عن عبد الله، ومعروف أن أهل الكوفة إذا قالوا عبد الله فهم يقصدون ابن مسعود. وقال رحمه الله إليه رحمه الله قال: باب مناقب المهاجرين وفضلهم، منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي رضي الله عنه. وقولي: وقول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال: لا تنصروه فقد نصره الله، إلى قوله: إن الله معنا. قالت عائشة: وأبو سعيد وابن عباس رضي الله عنهم، وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. باب مناقب وفضائل المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وانتقلوا إليها ابتغاء وجه الله عز وجل، وفضلهم، ما لهم من الفضل والمنزلة، والنصوص الواردة في فضلهم. فالصحابة منهم المهاجرون ومنهم الأنصار ومنهم من جاء بعد ذلك، فيمكن أن يقسموا إلى ثلاثة أقسام. ومنهم بل هو أفضلهم وسيدهم أبو بكر، فاسمه على المشهور كما جزم به البخاري هنا عبد الله ابن أبي قحافة، وأبو قحافة اسمه عثمان اتفاقا، وأما أبو بكر فاسمه عبد الله، فهو اسمه عبد الله بن عثمان، وقيل إنه كان اسمه عبد الكعبة في الجاهلية، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم فسمي في الإسلام عبد الله، وقيل كان اسمه عتيق، وعتيق هذا اختلف فيه هل هو لقب أو اسم لأبي بكر الصديق. أبو بكر طبعا كنية، أبو بكر كنية، ما اسمه؟ قيل عبد الله، وقيل أصله عبد الله، هذه كانت في الجاهلية عبد الكعبة، وقيل كان اسمه عتيق، عتيقا، وعتيق هذه اختلف فيها، هو أصلا أبو بكر كان يسمى عتيقا، لكن هل هذا اسمه الأصلي أو هو لقب؟ وإذا لقب ما سبب تلقيبه به؟ قيل لأن نسبه عتيق ليس فيه، ربما ستة أقوال، قيل لأن نسبه عتيق ليس فيه ما يعاب به، وقيل لقدمه في الخير أو قدمه وسبقه إليه، وقيل لحسنه وجماله، وقيل لأن أمه كان لا يعيش لها ولد، فلما ولد استقبلت به الكعبة البيت يعني، فقالت: اللهم هذا عتيقك من الموت، يعني اعتقه لي ولا تمته كما مات إخوته. وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأن الله اعتقه من النار، وقد ورد في هذا حديث عند الترمذي وحديث آخر عند البزار، صححه ابن حبان. خمسة أقوال، والسادس أنه كان اسما له لا لقبا. وأما لقبه الآخر وهو الصديق، فلقب به لسبقه إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كان ابتداء تسميته بذلك صبيحة الإسراء لما كذبه الكفار. ونسبه رضي الله عنه عبد الله بن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب، وعدد آبائهما إلى مرة سواء. وأما أمه، أبوه طبعا هو أبو قحافة عثمان هذا، وأما أمه فاسمها سلمى، وتكنى بأم الخير بنت صخر ابن مالك ابن عامر ابن عمرو المذكور، يعني بينها وبين أبيه قرابة. أسلمت وهاجرت، وهذا معدود من مناقب أبي بكر الصديق، لأنه انتظم له إسلام أبويه وأولاده جميعا، أسلم أبوه وأمه وأولاده، وهذا لا يكاد يوجد في المهاجرين. قوله وقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين إلى آخر الآية، أشار المصنف بهذه الآية إلى ثبوت فضل المهاجرين لما اشتملت عليه من أوصافهم الجميلة وشهادة الله تعالى لهم بالصدق، أنه قال أولئك هم الصادقون. فهذه الآية فيها فضل المهاجرين، وهذا الكتاب كاملا في فضل المهاجرين الذي ندرسه في هذه الدورة. أما الأنصار فلهم كتاب آخر اسمه مناقب الأنصار، وأدخل فيه أشياء أخرى. المهم أن الأنصار لا يدخلون معنا في هذا الكتاب، هذا الكتاب معقود لفضل المهاجرين خاص، فناسب أن يبدأ بهذه المقدمة عنهم. وأما قوله وقال الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله الآية، فالظاهر أن هذه الآية ساقها لبيان فضل أبي بكر الصديق، لأنه هو لما تكلم عن فضل الصحابة عموما أول شيء، ثم تكلم عن فضل المهاجرين، ثم تكلم عن فضل أبي بكر، وسوف يسوق أبوابا في فضل أبي بكر الصديق لأنه أفضل المهاجرين وأفضل الصحابة، بل قال العلماء هو أفضل من طلعت عليه الشمس، وقد جاء لعله في هذا الحديث، بعد الأنبياء أبو بكر وعمر أفضل أتباع الأنبياء قاطبة، هكذا قال العلماء، وهما جاء في حديث أنهما سيدا كهول أهل الجنة. فالظاهر أنه ساق هذه الآية لبيان فضل أبي بكر الصديق، لأن فيها إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار أي غار ثور إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من لطائف استنباطات بعض السلف من هذه الآية أنهم قالوا عاتب الله الناس جميعا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر. ليش؟ لأن أبا بكر هو الذي كان معه في الغار، قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني معه أبو بكر، إذن أبو بكر ليس داخلا في اللوم ولا في العتاب لأنه كان ناصرا له في تلك الحال، هكذا قال بعض السلف. وأيضا هذه الآية فيها إثبات صحبة أبي بكر بالقرآن، لأنه قال إذ قال لصاحبه، ولهذا قال بعض العلماء من أنكر صحبة أبي بكر كفر لأن الله سماه صاحبا له. ثم فيها فضيلة عظيمة عظيمة عظيمة لأبي بكر، وهي قوله إن الله معنا، وكان يمكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال موسى من قبل كلا إن معي ربي سيهدين. قال العلماء انظر إلى الفرق الشاسع بين القولين، موسى يقول معه بنو إسرائيل وقال إن معي ربي، معي يا ربي ضمير، وفي القراءة الأخرى إن معي ربي، أما النبي صلى الله عليه وسلم ما قال معي، قال معنا، قال معنا. ولهذا انظر إلى الحديث ما ظنك باثنين الله ثالثهما، والله ثالث كل اثنين بعلمه كما قال الحافظ ابن حجر، وإنما المقصود ثالثهما بنصرته. فدخل أبو بكر في هذه النصرة، ويا لها من منقبة، يا لها من منقبة عظيمة جدا. هذا هو الظاهر. أما ما قاله الحافظ رحمه الله رحمة واسعة من أن هذه الآية ساقها لبيان فضل الأنصار باعتبار أنه قال إلا تنصروه فقد نصره الله، وأن الأنصار امتثلوا الأمر ونصروه، فهو بعيد عن سياق كلام البخاري رحمه الله. وهو ذكر بعد ذلك قال وفي الآية أيضا فضل أبي بكر، وأنا أقول بل الظاهر أن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل فيه، لأن السياق كله في فضل المهاجرين وفي فضل أبي بكر، أما فضل الأنصار فهذا شيء آخر ليس هو الذي المتكلم عنه في هذا السياق. وأصلا ليس في الآية إشارة صريحة إلى فضل الأنصار إلا باستنباط يعني جانبي، أن يقول إلا تنصروا الأنصار قد نصروا، هذا ليس مذكورا في الآية. أما المذكور هو واضح أن الآية في فضل أبي بكر الصديق، ولأن ما قبلها وما بعدها الكلام كله عن المهاجرين وعن أبي بكر. والحافظ رحمه الله على دقة نظره أحيانا ككل عالم يعني يذكر أن مراد البخاري كذا وكذا، ويكون بعيدا عن السياق بعدا يعني يتضح للمتأمل، وهذا يعني كل إنسان يحصل له مثل هذا يعني، لأنه لا معصوم إلا من عصمه الله عز وجل من الأنبياء ونحوهم، أما البشر غيرهم فمهما بلغوا وأوتوا من العلم والذكاء ونحو ذلك فقد يحصل لهم مثل هذا. وقالت عائشة أبو سعيد وابن عباس كان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. هذا المعلق إشارة إلى حديث عائشة في الهجرة سيأتي مطولا إن شاء الله في باب الهجرة إلى المدينة، وفيه: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور الحديث. وأما حديث أبي سعيد قال الحافظ أخرجه ابن حبان في قصة بعث أبي بكر للحج، وفيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أخي وصاحبي في الغار الحديث. وأما حديث ابن عباس فأخرجه البخاري في موضع آخر في قصة لابن عباس مع ابن الزبير، يقول فيها: وأما جده، أي جد ابن الزبير، لأنه أبو أمه، ابن الزبير أمه أسماء وأبو بكر أبوها، فهو أبو أم ابن الزبير. قال: وأما جده فصاحب الغار، يريد أبا بكر. ووردت عن ابن عباس أحاديث أخرى أيضا أنه ذكر أن أبا بكر رواها، ذكر فيها أن أبا بكر هو صاحب الغار مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يعلمه حتى أعداء أبي بكر من الرافضة ونحوهم، لا ينكرون هذا، ولكنهم بزعمهم البائس يحاولون تحويل هذه المنقبة إلى مثلبة بكلام فاسد كاسد كعادتهم من الجهل في المعقولات والكذب في المنقولات. طيب، إذن هذا هو المراد والله أعلم بهذا. ثم قال: وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا 13 درهما، فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمل إلي رحلي. فقال عازب: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. قال: ارتحلنا من مكة فأحيينا، أو قال: سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له: اضطجع يا نبي الله، فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ قال: لرجل من قريش سماه فعرفته، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حالب لبنا؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، فقلت له: اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، ثم قلت: قد آن الراحل يا رسول الله؟ قال: بلى. فارتحلنا والقوم يطلبون، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. فقال: لا تحزن، إن الله معنا، تريحون بالعشي تسرحون بالغداة. إذن هذا الحديث فيه أن أبا بكر رضي الله عنه اشترى من عازب والد البراء، وهذا فيه أن عازبا هذا صحابي، فيقال إذا أريد التردي البراء بن عازب رضي الله عنهما، فاشترى من عازب رحلا مما يركب على أبيه عليه على الإبل، فقال: مر البراء فليحمل إلي رحلي، يعني مثل التوصيل الآن، يعني تابع لله لهذا، وقالوا هذا فيه جواز اشتراط هذا، وكانت عادتهم يعني جارية بأنه لا إشكال في هذا، فكأنه يشترط عليه توصيل السلام. فقال عازب: لا، لا أحدثك، لا لا لا أمر البراء، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجت من مكة. وفي بعض الروايات أنه وافق ثم قال له: حدثنا كيف فعلت. وجمع بينهما الحافظ بأنه يمكن أن يكون في الأول اشترط فوافق أبو بكر، ثم بعد ذلك ذكر عازب أبا بكر بالشرط أو نحو ذلك، واستدل به بعضهم استدلالا قال عنه الخطابي إنه باطل، وقال كذلك ابن حجر إنه بعيد، أنهم استدلوا به على أخذ الأجرة على التحديث. ليش؟ لأن جعل الحديث في مقابل توصيل الرحم، لكن هذا استدلال بعيد كما قال الحافظ ابن حجر، فالظاهر أن هذا من باب الملاطفة فقط، كما تقول مثلا والله لن أعطيك حقك حتى تدخل عندي وتشرب عندي بعض الشاي أو كذا، هذا ليس على ظاهره، ليس المقصود به أنه ثمن أو أنه مقابل، وإنما المقصود به الإكرام والملاطفة وما إلى ذلك، وكانت عادتهم جارية. وليس معنى هذا أن أبا بكر ربما كان يقول خلاص لا أحدثك حتى أضمن رحلي أنه يأتي وعازي بتشدد معه، لا، وإنما هذا من باب الملاطفة، يعني كما تقول والله ما أعطيك كذا حتى تفعل كذا، ومن باب الملاطفة، هذا هو الظاهر. وأما قول أبي بكر بعد ذلك أخذ يحدثهم، قال هو قال حين خرجتم من مكة والمشركون يطلبونكم قال ارتحلنا من مكة فأحيينا، أو قال أسرينا، شك من الراوي، أو قال سرينا ليلتنا ويومنا. الإسراء سرى وأسرى معناها سار ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أسري بعبادي ليلا. قال ليلتنا ويومنا، يعني في الليل ثم واصلوا في النهار حتى أظهرنا إذا دخلنا في وقت الظهر، وقام قائم الظهيرة واشتد الحر، فرميت ببصري هل أرى من ظل من أجل هذا نحتمي به من هذا الحر، فأوي إليه أي من هذا الحر، فإذا صخرة، فلما رأيتها أتيتها فنظرت بقية ظل لو فسويت، أي سوى لها موضعا، نزلنا يعني نزل عنده وسوى للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا، سويت جاء في رواية وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه كأنه يبعد عنه ما فيه من صخر وكذا حتى يكون ممهدا، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم أي في الظل، ثم قلت له اضطجع يا نبي الله، فاضطجع، ثم انطلق ينظر ما حوله هل يرى من الطلب أحدا أي من القوم الذين يطلبونهم، يعني يحترس كأنه يحرس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتاح، وهذا يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه وإيثاره للنبي صلى الله عليه وسلم رغم ما فيه ومن التعب وكذا، لكن همه في حماية الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا فجائي يعني فوجئت براعي غنم، الراجح أن راعي الغنم هذا لم يسمى ولم يسمى مالك الغنم، وليس هو بابن مسعود، وإن كان جرت له قصة تشبه هذا، لكن هذا في أول الإسلام ليس في الهجرة، معروف أن ابن مسعود من السابقين للإسلام، قد هاجر إلى الحبشة في الهجرة الأولى وغير ذلك، فلا يمكن أن يفسر به هذه القصة لأن هذه القصة حصلت في الهجرة، وتلك القصة كانت سبب إسلام ابن مسعود، فلا يمكن أن يفسر بها، فقد أخطأ من فسر هذا الراعي بابن مسعود. يسوق غنمه، يقود يعني يجعلها تذهب إلى الصخرة يريد منها الظل كما أردناه نحن، فسألته لمن أنت يا غلام، فذكر رجلا من قريش يعرفه أبو بكر، وأبو بكر كانت علاقاته واسعة وكان نسابة وتاجرا وكان معروفا في قريش، فقال له هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قال وسأله هل أنت حالب لنا؟ قال بعض العلماء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه، فكيف يجمع بين هذا الحديث وبين ذاك الحديث؟ أولا قالوا هذا قبل استقرار الأحكام لأن هذا في الهجرة وذاك متأخر. الشيء الثاني أن هناك هو قال هل أنت حالب لنا، كأنه يقول هل سيدك أذن لك أن تحلب لابن السبيل أو للناس الذين يمرون بك، وأنهم كان عرفهم كذلك يعني العرب، ما دام هذا اللبن أصلا موجود وكذا لا يبخلون به على من أراده وما إلى ذلك، لهذا قال فهل أنت حالب؟ قال نعم. قال فأمرته فاعتقل شاة، لم يفسر ابن حجر ولا القسطلاني الاعتقال هنا، والذي يظهر لي أن الاعتقال فيما أذكر وفي ذهني يعني من معارف من مثل هذه اللفظة أن معناها الإمساك بها بقوة، وأظنه يكون بالرجلين، يعني كأنه يضعها بين رجليه ويمسكها جيدا حتى إيش تحلب، لكن تحتاج إلى مراجعة. قال فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، ضرب إحدى كفيه بالأخرى. قالوا هذا فيه استحباب التنظيف لما يؤكل ويشرب، هذه فائدة لطيفة، يعني بعض الناس قد يظن أن هذا من أفعال المترفين وكذا، وأبو بكر هنا حرص عليه من أجل، ويظهر أنه فعل هذا من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم. فحلب لي كثبة أي قليلا من اللبن، وكان جعل النبي صلى الله عليه وسلم إداوة أي من جلد، إناء صغير من جلد على فمها خرقة، فصب على الماء على اللبن حتى برد أسفله. هو اللبن أول ما يحلب يكون حارا، هذا شيء معروف، اللبن إذا حلب يكون حارا، فهو يقول إنه صب عليه شيئا من الماء حتى برد أسفله، حتى يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنهم كانوا يحبون اللبن بهذه الطريقة أي الحليب، ف وليس يعني الحليب هو اللبن، هو هذا هو المقصود. قال: حتى برد أسفله، فانطلق به النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، يعني لم اضطر لإيقاظه، وجدته قد استيقظ أصلا. فقلت له: اشرب يا رسول الله. فشرب حتى رضيت. جاء في بعض الروايات أن أبا إسحاق قال: فقال كلمة ما سمعتها من غيره. يقول الحافظ ابن حجر: الظاهر أنها هي هذه اللفظة، فشرب حتى رضيت. لكن أيضا على غرار ما تقدم ونظير ما تقدم، فقد قال الحافظ ابن حجر قولا يعني يظهر لي خلافه. قال: هو الظاهر أنه قال هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمعن في الشراب ولم يكن من عادته الإمعان، يعني هو يقصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتصد في الشراب، فكونه يقول فشرب حتى رضيت يدل على أنه بالغ في شرب الحليب وليس هذا من عادته. فالظاهر أن أبا إسحاق على حسب كلام الحافظ قال هذا لأنه استغرب هذا الكلام، أنه كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يمعن في شرب الحليب. وأنا أرى أن هذا كلام بعيد جدا، بل المقصود والله أعلم أن هذه الكلمة بليغة تدل على شدة محبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كيف يقول شرب هو حتى رضيت أنا، فكأنه من شدة شوقه ومحبته للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا شرب، يعني الإنسان إذا أحب شخصا، إذا كان الأم، وهي لا تقارن بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأم إذا أحبت وهي تحب أبنائها، إذا أكل أو شرب جيدا فإنها تفرح بذلك وتسعد، وكتقول كأنها هي التي أكلت وشربت. فالظاهر أن هذا من هذا الباب، فكأن أبا إسحاق أعجب بهذه الكلمة لبلاغتها ولشدة دلالتها على المحبة والشوق، والله أعلم. صلى الله أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في جنات الفردوس. هذا هو الظاهر، ليس كما قال الحافظ أنه موضوع إمعان في الحليب أو ليس بإمعان، هذا يعني حتى لو يكون جانبيا، الظاهر أنه ليس هو الأصل في الإعجاب بهذه الكلمة، والله أعلم. ونحن لا نمثل شيئا بالنسبة له، لكن كما قال ابن القيم: الهدهد قال لسليمان: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قال: ونحن لسنا لما استدرك على الهروي قال عن نفسه: ونحن لسنا بأجهل من الهدهد، وهو ليس بأعلم من سليمان. فمن هذا الباب، يعني ليس من باب أن انتقاص. الحافظ ابن حجر يعني شرحه عظيم جدا، من أعظم كتب الإسلام، رحمه الله رحمة واسعة وغفر لنا وله، لكن ليس معناه أنه يسلم كل ما قاله، فهو بشر من البشر. هنا قال: فشرب حتى رضيت. ثم بعد ذلك نبهه على الرحيل. قلت: قد آن الرحيل يا رسول الله؟ قال: بلى، يعني بلى قد آن. آن يعني دخل وقته. فارتحلنا والقوم يطلبون، وفي بعض النسخ الصحيح يطلبوننا، وهذا هو الأصل، وقد تخفف بحذف إحدى النونين. فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي المعروف الذي أسلم بعد ذلك، وقصته معروفة. اختصرها هنا: قال على فرس نوف: قلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. قال: لا تحزن، إن الله معنا. هذا أيضا من الشواهد على يعني معية الله لأبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه منقبة عظيمة جدا لأبي بكر الصديق. وأما قوله تريحون بالعشي وتسرحون بالغداء، قال الحافظ: الصواب أنها أن يثبت هذا في حديث أبي عائشة القادم في الهجرة، أما هنا لا مناسبة لها. هناك في هذا الحديث فيه: ويرعى عليهما عامر بن فهيرة ويريحها عليهما. ومن عادة البخاري رحمه الله كما ذكره بعض مشايخنا كالشيخ محمد علي آدم الولوي رحمه الله أنه ربما فسر غريب الحديث الموافق لغريب القرآن بذكر الآية الموافقة لها ثم يفسره. هذا من منهج البخاري، يعرفه يا طالب العلم يا طالب الحديث، أن البخاري رحمه الله إذا وجد كلمة غريبة في الحديث توافق غريب القرآن فيأتي بالآية الموافقة له ويفسرها، كأنه يقول لك افهم هذا بهذه. فالظاهر أن ذكره هنا وهم، ولهذا سقط في أكثر الروايات الصحيحة إلا الكشميهاني فقط. وأما الإسناد فمحمد عبد الله بن رجاء هو الغداني البصري، وصفه في الفتح بأنه ثقة، وفي التقريب بأنه صدوق يهم. قليلا ونحو ذلك، وأما وتوفي بعد سنة يعني في حدود 220-218 إلى ما إلى ذلك. وأما إسرائيل فهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي حفيد أبي إسحاق ومن أثبت الناس فيه، ثقة تقول لي ما فيه بغير حجة من السابعة. وأبو إسحاق و السبيعي رحمه الله تعالى ممن عليهم مدار حديث أهل العراق الكوفي، وهو جد إسرائيل، وكان قد عمي بأخرى، وكان إسرائيل يقوده إلى الصلاة، ولهذا كان يحفظ حديثه كما يحفظ الفاتحة. توفي بعد 120، وكان يعني وصف بالتدليس وغيره. ثم يبعد يعني أن يكون هذا إشارة إليه، لأنه لا يمكن أن يفسر شيئا لم يعني طوي ذكره، هذا ليس من عادته، ليس من عادته. ويؤيد هذا أن أكثر رواية الصحيح ليس فيها. نعم، البراء هو البراء بن عازب، وكان لدة بن عمر الأوسي طبعا البراء، ويعني توفي مع قريبا من ابن عمر سنة 73 أو نحو ذلك، وكان لدة له، لدة يعني مقاربا له في السن. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. هذا الحديث في رواية الصحابي عن صحابي عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار، وهذا أيضا فيه شاهد في تفسير الآية إذ يقول لصاحبه تحزن، المقصود به أبو بكر كما هنا، والغار غار ثور، بعض العلماء يقولون غار حراء وهذا وهم، بعض علماء النحو وكذا يقولون مثلا الغار هذه أل فيها للعهد الذهني والمقصود بها غار حراء وهذا خطأ، معروف أن الغار التي كانت في الهجرة هي غار، هو غار جبل ثور، أما غار حراء هذا كان في نزول الوحي. وأما وأنا في الغار لو أن أحدهم أي أحد الكفار نظر تحت قدميه لأبصرنا. كيف ينظر تحت قدميه؟ طيب يعني هل هم كانوا في حفرة؟ جاء في مرسل عروة أنهم صعدوا الجبل، يعني كأن الغار كان في مكان وهم صعدوا أعلى الجبل فصار الغار أسفل بالنسبة له، فلذلك قال لو نظر تحت قدميه. حتى يعني من الغريب أن جاء في بعض الروايات أيضا سيرة أن أحدهم أخذ يبول، فقال له أبو بكر يا رسول الله لقد رآنا، فقال يعني كلاما معناه لو رآنا ما كان فعل هذا، فقال ما ظنك باثنين يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما أي في النصرة، يعني ما ظنك هل يخيبهم ويخيبهما أو يظهر عليهما أعداؤهم، وهذا يدل على شدة ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه جل وعلا وعلى صدق نبوته، وأنه واثق غاية الثقة في كفاية الله له. محمد بن سنان هو العوقي الثقة، وهمام هو همام بن يحيى بن دينار العوذي وهو ثقة له أوهام من السابعة، عن ثابت هو ثابت بن أسلم البناني ثقة العابد المشهور، وهو يعني أحب أصحاب أنس إليه، حتى كان أصحاب أنس ربما إذا أرادوا أن يحدثهم بحديث كحديث الشفاعة أخذوه معهم من شدة ما يعلمون من حب أنس لثابت. عن أنس رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم توفي بعد في سنة 90 أو بعدها، عن أبي بكر رضي الله عنه الذي تقدمت ترجمته وهو صاحب هذه المناقب العظيمة رضي الله عنه وجمعنا به وبنبينا في جنات عدن. لعلنا نقتصر الليلة على هذا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.